أقام البلاء والكيار بحيث أقاموا وإذا به ينزل في تلك الأرض وتكون مشهدا لقبره ومقصدا لزواره. يا كربلا نلت الفخار بين الأراضي, يا كربلا نلت الفخار بين الأراضي, نلت الفخر يا غاضري بذبحة حسين تنالك الزوار كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. حديثنا حول هذه الآية يكون من ثلاث جهات. الجهة الأولى في بيان مضمون الآية المباركة, والجهة الثانية في بيان نزول الوحي والقرآن على النبي صلى الله عليه وآله, والجهة الثالثة في بيان تثبيت الفؤاد. نبدأ أولا بالجهة الأولى وهي بيان مضمون الآية المباركة. شنو مضمون الآية؟ الكافرون احتجوا على الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له بأن هذا القرآن من عندك وليس من الله، ولذلك أنت لا تقرأ القرآن كله دفعة واحدة، بل أنت تقرأه تدريجا، كل يوم آية أو بين يومين آية أو كل أسبوع آيتان أو أكثر، أنت تقرأ القرآن بالتدريج. ولأنك تقرأ القرآن بالتدريج فيحتمل أنك أنت الذي تؤلف القرآن كل يوم بقدر جهدك وقدر استطاعتك، تؤلف آية أو آيتين أو عشر آيات بحسب ما تستطيع وتقدر عليه مع تعاون جماعة معك، تؤلف القرآن وتصوغه وتقرأه علينا. فهذا القرآن من عندك ومن صياغتك، ولو كان هذا القرآن من الله لنزل دفعة واحدة، لأن الله قادر على أن يصوغه مرة واحدة ودفعة واحدة، فلماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ لو كان القرآن من الله لنزل دفعة واحدة عليك يا رسول الله. ولكن احنا نشوف الأمر بالعكس، انت ما تقرأ القرآن دفعة واحدة، بل كل آية او كل آيتين في زمان خاص، وهذا دليل على أن القرآن ليس من الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إذا هو من الله لماذا لم ينزل عليه دفعة واحدة؟ هذا اعتراض طرحه الكافرون على الرسول صلى الله عليه وآله. ما هو الرد على هذا الاعتراض؟ الرد على هذا الاعتراض من وجوه. اولا، القرآن انما يثبت انه من الله لا من الرسول بإعجازه. شنو اللي يثبت لنا ان القرآن من الله لا من الرسول؟ هو إعجازه، يعني لانه اعجز العرب عن مجاراته ومقاومته، لذلك ثبت انه من الله، ثبت أنه من الله بإعجازه، لا بنزوله دفعة واحدة ولا بنزوله تدريجا. الذي أثبت أن القرآن من الله هو إعجازه، والإعجاز ما يفرق في آية واحدة أو سورة أو القرآن كله، ولهذا القرآن احتج، قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتشوف لا، في آية ثانية يحتاج حتى بالسورة فضلا عن القرآن كله، قل فأتوا بسورة من مثله، مو لازم القرآن كله، سورة واحدة من مثله. إذن القرآن رأى العرب، بل رأى المجتمع العقلاء آنذاك، أن هذا كتاب خارج عن قدرة الإنسان، إما من حيث نظامه التشريعي، وإما من حيث القوانين العلمية التي طرحها، وإما من حيث القوانين التربوية التي ذكرها، وإما من حيث المضامين التاريخية التي تلاها، وإما من حيث الصياغة البلاغية التي اشتمل عليها القرآن. على أي حال، هو معجز في سائر نواحيه وفي سائر جوانبه. فإذا كان القرآن معجزا لهم، معجز للمجتمع العقلائي، بعد آية أو سورة أو القرآن كله، هو على أي حال معجز، نزل دفعة واحدة أو نزل بالتدريج، على أي حال العرب كانوا قاصرين عن مقاومته، بل المجتمع العقلائي كان عاجز عن مجاراته، فهو من الله سواء نزل دفعة واحدة أو نزل تدريجا. هذا مو دليل والله ليش ما ينزل دفعة واحدة؟ هو إذا ما نزل دفعة واحدة تقدروا تقاوموه؟ هو ما نزل دفعة واحدة. ليش ما ينزل دفعة واحدة؟ هو ما نزل دفعة واحدة، نزل بالتدريج، يلا قاوموه، جاروه، ائتوا بسورة من مثله. فإذا ثبت عجزكم عن مجاراته ومقاومته ثبت أنه من الله، سواء نزل دفعة واحدة أم نزل تدريجا ما يفرق الحال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، القرآن لماذا نزل تدريجا؟ نزل القرآن تدريجا ليعطي جانبين، الجانب النظري التشريعي والجانب التنفيذي العملي. يعني لاحظ، مثلا افترض الدولة مثلا تكتب مجموعة من القوانين وتنشرها بين الناس، مجموعة من قوانين الدولة، بعدين تحدث حادثة تحتاج إلى أن يطبق عليها قانون معين، يراجع تلك المجموعة من القوانين، يؤخذ القانون المرتبط بالحادثة ويطبق عليها. هذا النوع من العملية ما يفيد ترسيخ القانون مثل ما تفيدها العملية الأخرى، وهو أن يشرع القانون وقت حدوث الحادثة. لاحظ، حدثت الحادثة، وقت حدوث الحادثة نزلت اللائحة القانونية بالقانون المرتبط بالحادثة. إذا نزل القانون المرتبط بالحادثة في وقت حدوثها يكون أرسخ في النفوس، والنفوس تكون أكثر إذعانا به وأكثر قبولا له، لأنه نزل في وقت العمل. لما حصلت الحادثة نزل القانون، عرفوا مضمونه، عرفوا الجانب التشريعي منه، ثم طبقوه على الحادثة، فيكون ذلك أرسخ في نفوسهم، ويكون ذلك أقوى ثباتا في نفوسهم. بينما لو القانون مشرع من الأول وهم يعلمون به ثم طبقوه على الحادثة، لا يكون للقانون رسوخ في نفوسهم. العملية تختلف. بالإضافة إلى أنه أكو عدة يعني حوادث ما إلى معنى ينزل قبلها القرآن، وهي حوادث ما حدثت. مثلا قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بعده ما تجادلك في زوجها، يعني ينزل قانونها وحكمها قبل ما تصير الحادثة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أو مثلا قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. شلون ينزل هذا القانون من أول الوحي، من أول البعثة، بينما هذه الحادثة ما حدثت إلا في المدينة؟ أو قوله تعالى: وإن من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا ما حصل في مكة، دول أهل المدينة. شلون ينزل القانون قبل أن تحصل الحادثة نفسها، حادثة النفاق؟ وهكذا كثير من الآيات كانت ترتبط بحوادث وقتية وحوادث زمانية. فالمناسب لإعطاء الجانبين، الجانب التشريعي والجانب التنفيذي، حتى يرسخ القانون في نفوس الناس، أن ينزل القانون وقت الحادثة ووقت العمل، حتى يحرز الجانبان ويثبت القانون ويرسخ في النفوس. الوجه الثالث ما ذكره القرآن الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني احنا نزلنا تدريج لهذا الغرض. وقال الكافرون: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يرد عليهم تعالى: كذلك، يعني إنما نزلناه تدريجا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شو معنى لنثبت به فؤادك؟ طبعا المواقف اللي كانت بين الرسول وبين جماعته وبين المسلمين أحيانا تتعرض إلى تشكيك من المسلمين. ترد تحدث حادثة معينة، الرسول يذكر الحكم الشرعي، يحصل تشكيك عند بعض المسلمين فيما ذكره الرسول، أو يحصل تخاذل عند بعض المسلمين عن العمل بما قال الرسول صلى الله عليه وآله. وطبعا إذا حدث تشكيك في كلامه أو حدث مثلا تخاذل عنه، قد يحصل من ذلك زعزعة وزلزلة في نفوس المسلمين. فلتثبيت فؤاد النبي ولدعم موقفه زين ولإعطاء موقفه الصحة والواقعية ينزل القرآن في نفس الوقت فيثبت فؤاد النبي ويثبت أفئدة المسلمين ويعطي موقف الرسول دعما وتأييدا. كذلك لنثبت به فؤادك. يعني احنا انزلنا القرآن بالتدريج حتى في كل واقع انت تدعم من قبل الله وتؤيد بالحكم النازل من السماء فيرتفع الترديد والشك والتخاذل من بعض المسلمين. هذه الناحية الأولى التي أردنا الحديث عنها وهي بيان مضمون الآية المباركة. نجي إلى الناحية الثانية، الجهة الثانية. الجهة الثانية نزول القرآن. نزول القرآن نتحدث عن وقت نزوله وعن كيفية نزوله. أولاً متى وقت نزول القرآن؟ يعني أول نزول للقرآن. طبعا نزل القرآن على النبي في غار حراء وهو المسمى بجبل فاران. التوراة والإنجيل مذكور فيها جبل فاران، مقصود بجبل فاران هو غار حراء كما ذكر المؤرخون، وموجود في بعض الأدعية كدعاء السمات المستحب قراءته في عصر الجمعة، هذا مذكور في جبل فاران، مقصود بجبل فاران غار حراء. نزل الوحي على النبي في غار حراء، وكان أول ما نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. زين متى نزل؟ علماء الشيعة الإمامية يقولون نزل في اليوم 27 من شهر رجب. في اليوم 27 من شهر رجب بدأ الوحي وبدأت النبوة والرسالة، ونزلت هذه السورة في ذلك اليوم. وروي هذا القول أيضا عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة، أيضا ذهبوا لما تقوله به علماء الشيعة الإمامية. لكن هناك رأي آخر في المقابل يذهب إليه بعض علماء المسلمين من غير الشيعة، وهو أنه لا، نزل الوحي على الرسول في شهر رمضان في ليلة القدر. في ليلة القدر في شهر رمضان ابتدأ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله. والدليل على ذلك، ذول بعض علماء المسلمين عندما يختاروا هذا الرأي يستدلون عليه بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنزول القرآن كان في شهر رمضان. وكذلك قوله تعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في آية ثالثة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالنزول كان في ليلة القدر في شهر رمضان وليس النزول في 27 من شهر رجب. نحن ماكو مانع من الرأي الآخر، ولكن الاستدلال غير تام. الاستدلال هذا يمكن أن يناقش فيه. شنو المناقشة في هذا الاستدلال؟ نقول القرآن له نزولان، والقرآن نفسه يصرح بهذا، نزول دفعي ونزول تدريجي. أما النزول التدريجي واضح، القرآن نفسه يصرح وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني أنزلناه بالتدريج، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني القرآن نزل بالتدريج، هذا يسميه النزول التدريجي. عدنا نزول دفعي. شنو النزول الدفعي؟ نزل القرآن قبل البعثة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الرجل رايح يكلف برسالة ورايح يكلف بنبوة، لازم احنا نعطيه معلومات تفصيلية عن نبوة ورسالته. مو هذا الرجل رايح يكلف برسالة ورايح يكلف بنبوة ورايح يكون قائد للمجتمع الإنساني جميعا، فلازم هذا يكون عنده خبرة تفصيلية عما سيكلف به وعما سيؤمر به. فلذلك القرآن نزل على قلبه دفعة واحدة وأعطاه المعلومات التفصيلية عما سيؤمر به وعما سيبلغه في المستقبل، ثم نزل بالتدريج عليه حسب المناسبات والحوادث. نزول دفعي، زين، هذا النزول الدفعي شنو الدليل عليه؟ آيات قرآنية تشير لذلك. أولا قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هذه آية. آية أخرى تقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني الرسول كان يدري عنه قبل أن ينزل عليه، بمعنى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الرسول كان مطلع عليه قبل أن ينزل. يقول له لا، أنت لا تقول من نفسك، انتظر إلى أن ينزل منا من السماء ثم بلغه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه. يعني معنى هذا أن الرسول كان مطلعا وكان عارفا بما سينزل عليه، ولكنه غير مأذون في تبليغه إلى أن ينزل عليه مرة ثانية من السماء. وآية ثالثة أيضا ولا تعجل به قبل أن يقضى إليك وحيه، أنت انتظر إلى أن ينزل من السماء. إذن هذه الآيات تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن القرآن كان نازلا على قلب الرسول ثم نزل تدريجا. فعلى هذا الجمع واضح بين الرأي الأول وبين الرأي الثاني، جمع واضح. نزل القرآن ليلة القدر في شهر رمضان على قلب الرسول صلى الله عليه وآله دفعة واحدة، فاطلع الرسول على التشريعات وعلى سائر الجهات المأمور بها، ثم بدأ القرآن ينزل تدريجا من 27 من شهر رجب فما بعد إلى مدة 23 سنة. الجمع بين الرأيين يكون واضح. هذا من ناحية بدء نزول القرآن. نيجي إلى كيفية نزول القرآن، شلون نزل؟ أول ما نزل القرآن شلون نزل؟ نراجع البخاري ومسلم. يذكر البخاري في الجزء الأول وكذلك مسلم في الجزء الأول أن الرسول كان يتعبد في غار حراء، وفجأة ظهر عليه رجل في الغار، يقول الرسول فقبض عليه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يقول فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني اختنقت، ثم أرسلني قال اقرأ ثم أنا بقارئ، فقبضني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وتلا عليه السورة، فخرج الرسول مرعوبا خائفا مضطربا، وجاء إلى خديجة قال زملوني زملوني، أخذته لحفته زملته إلى أن هدأت أعصابه وهدأت مشاعره، ثم سألته خديجة عن الخبر فأخبرها بالخبر، قالت لا تخف والله إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين الضعيف وتعين على النوائب، ليش تخاف؟ ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وكان ورقة بن نوفل شيخا مكفوف البصر نصرانيا عارفا بالأناجيل، قال قل لي ما الخبر؟ تلا عليه الرسول صلى الله عليه وآله الخبر، قال أبشر، هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ليتني أكون فأنصرك وأؤازرك. طبعا ما انتهت السالفة، مرجع هو يجي إلى جبرائيل والرسول يخاف. مرة من المرات يرويه صاحب السيرة الحلبية، جاءه فالتجأ لخديجة، قامت خديجة وضعته على شقها الأيمن، قالت هل تراه؟ قال نعم أراه. قامت وضعته على شقها الأيسر، قالت هل تراه؟ قال نعم أراه. فقامت ووضعته في حجرها ورفعت خمارها، قالت هل ترى؟ قال لا. قالت هو ملك وليس بشيطان، ولو كان شيطان لما غاب. هذه كيفية نزول الوحي كما يذكرها البخاري ومسلم. احنا شنو مناقشتنا لهذه الكيفية؟ طبعا الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لا نزل الوحي على الرسول وخرج مطمئنا ثابتا وبلغ الوحي لخديجة وعلي فآمنا به وصلى بهم أول صلاة ذلك اليوم. هذا الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام. لكن هذا الوارد في صحيح البخاري ومسلم لنا أن نناقشه. أولا نناقشه من عدة وجوه. أولا، هل يناسب اللطف الإلهي أن يبعث إلى نبيه ملكا يخوفه ويرعبه؟ يناسب اللطف الإلهي هذا؟ الله اللطيف بعباده وخصوصا رسله وأنبيائه، شنو يناسب لطفه؟ طبعا يبعث له ملكا يلاطفه ويؤنسه بالكلام حتى يطمئن ويذعن لكلام الملك ويأخذ ما بلغه إياه. وليس المناسب للطف الإلهي أن يجي لو خنقه، أخذني وغطني، قال ما أنا بقر، قال اقرأ، قال ما أنا بقر، رايح عراق صار. هذا مو مناسب أصلا، لا يناسب اللطف الإلهي هذا. مناسب للطف الإلهي أن يلاطفه، يكلمه بالحسنى إلى أن يذعن ويطمئن وتأخذه السكينة، وإلا شنو الفائدة؟ وهو يريد يبلغ الأمر، وهو يريد أنه يوصل هذا الأمر إلى الناس، كيف يخوفه ويرعبه؟ هذا أولا. ثانيا، المناسب أن يرسل الله رجل شجاع مو رجل جبان. إذا أراد الله أن يرسل نبيا إلى الناس فيرسل نبيا شجاعا مطمئنا ثابت القلب عنده صلابة، مو يرسل نبيا خائفا جبانا مرعوبا. هذا لا يناسب صفاته صلى الله عليه وآله، ولا يناسب مقام النبوة. ورد عن علي عليه السلام، طبعا الإمام علي ما حد يشك من المسلمين في شجاعته وصلابة قلبه، وهو يقول بنفسه، الإمام علي يعترف بأن الرسول أشجع منه وأصلب منه، يقول عليه السلام كنا إذا حمي الوطيس التجأنا برسول الله. إحنا إذا الحرب قامت فعلا وحصل الرعب والخوف التجأنا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل الصلب الذي يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، هذا الرجل ما يناسب هذه القصة. وإلا على هذا يكون النبي موسى أصلب وأشجع من الرسول، لأن البخاري في الجزء الأول وصحيح مسلم في الجزء السابع في فضائل النبي موسى يرون أن النبي موسى لما جاءه ملك الموت يقبض روحه ما أرضي موسى، قال له أجل شوية، قال لا أمرني، لا أمرني ربي أن أقبض روحه، فلطمه موسى على وجهه وقلع عينه وصار ملك الموت أعور منذ ذلك اليوم. شوف الشجاعة شلون. هذا البخاري ومسلم يروها موجود، شجاعة النبي موسى، ملك الموت جاء ليقبض روح لطمه، ووقف موقف صلب. طيب ليش الرسول ما صار عنده هذا الموقف؟ الرسول لماذا لم يحصل له هذا الموقف، موقف الصلابة وموقف الشجاعة والثبات أمام جبرائيل؟ وثالثا، هل من المناسب أن الرسول تكون امرأة أو ورقة بن نوفل شيخ مكفوف البصر يكون أعرف من رسول الله وأكثر صلابة من رسول الله؟ خديجة ما خافت، هونت عليه الأمر وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وكذلك ورقة بن نوفل، أما هو فأصابه الرعب والخوف. هل أن ورقة بن نوفل وخديجة أصلب من الرسول وأعرف من الرسول بالأمور؟ زرارة سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له الإمام الصادق إن الله اتخذ نبيا رسولا وأنزل عليه السكينة والوقار. هو عندما اتخذه نبيا رسولا أعطاه السكينة والوقار، مو بهذا الشكل. فإذا هذه الرواية أكو وجوه أخرى ماكو داعي لذكرها في المناقشة. إذا هذه الرواية نحن لا نقبلها ونناقشها من الوجوه التي ذكرناها باعتبار أنها لا تتناسب مع لطف الله ومع شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، ولا تتناسب مع ظواهر النصوص الأخرى. فنحن نعتقد بأن الرسول لما نزل عليه الوحي كان عارفا ومطمئنا وثابت القلب، وتقبله برحابة صدر وبلغه وآمن به خديجة وعلي عليه السلام وصلى بهما في ذلك اليوم، واستمر المسلمون يسلمون من بعد ذلك، وهذا لا مانع. الجهة الثالثة من حديثنا حول الآية المباركة. الآية المباركة تقول كذلك لنثبت به فؤادك. نتكلم عن تثبيت الفؤاد. في الواقع أكو مرض منتشر في مجتمعاتنا، هو مرض عدم ثبات الفؤاد، وبعبارة أخرى نسميه مرض الخوف. مرض الخوف، كثير من الناس يخاف أن يدلي برأيه، لو طلب منه رأي في بعض المواقف يخاف أن يدلي برأيه، أو كثير من الناس يخاف أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أو كثير من الناس يخاف مثلا أن يناقش أو يدافع عن مبادئه أو عن عقيدته. مرض الخوف مرض منتشر في مجتمعاتنا. واقع هذا المرض وهو مرض الخوف، عندما نسلط الضوء عليه من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أخطار هذا المرض، هذا المرض إلى أخطار جسيمة، إلى أخطار وخيمة جدا. من أخطاره أنه يورث الشلل في العمل الاجتماعي، هو إنسان يصير غير متحرك اجتماعيا أصلا. هذا الإنسان لا يعمل لأنه يخاف، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأنه يخاف، لا يدلي برأيه في موضع لأنه يخاف. فهذا الإنسان من الجوانب الاجتماعية معطل مشلول، تتعطل حركة الإصلاح، حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ينشل ويموت نتيجة لخوف هذا الشخص أو لخوف هؤلاء الأشخاص. من أخطار هذا المرض أنه يورث الأمراض الجسدية، قرحة المعدة، عسر الهضم، اضطراب القلب، قد يورث أحيانا الجنون أصلا، يورث الجنون والخبث، الخوف أحيانا وعدم الأمن والاضطراب قد يوصل الإنسان إلى الجنون. هذه الزاوية الأولى، بعض الأخطار التي نراها في هذا المرض. الزاوية الثانية، ما هي أسباب هذا المرض؟ شنو الدوافع والبواعث التي تولد هذا المرض وتحدثه؟ من أسباب هذا المرض تخويف البيئة التي يعيشها الإنسان. الإنسان يعيش في أي بيئة؟ مو هذه البيئة يا تكسب الشجاعة ويا تكسب الأمن والإطمئنان، وإما أن تكسبه الخوف والبلبلة والاضطراب. البيئة نفسها التي يعيش فيها الإنسان. الأبوان يربيان الطفل بأي تربية؟ الأبوان إذا ربوا الطفل على أن يتخوف من الظلام، يخاف من الجن، يخاف من الأمور التي حوله يخوفونه منها، ينشأ الطفل على هذه النفسية، نفسية الخوف والاضطراب نتيجة لتخويف الأبوين. أو لا، مو لازم الآباء، المدرس. مو هذا الشخص عندما يحضر عند مدرس أو يحضر عند معلم ويكون هذا المعلم رجل قاسي، يمنع الطفل يتكلم، يمنع الطفل أن يدلي برأيه، دائما يجابه الطفل بقساوة وبشدة وصرامة. طبعا الطفل رايح يعيش انكسار وانخذال، بحيث لا يستطيع أن يدلي برأيه ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يناقش، ودائما يعيش نفسية الخوف والاضطراب لأن مدرسه كان يعامله بالقساوة والشدة. أو العوامل الأخرى، مثلا افترض هذا الإنسان يشاهد أفلام الرعب أو مسلسلات الخوف أو ما أشبه ذلك، ونفسية ما تتحمل، ونتيجة لهذا ترى يحصل عنده الخوف. هذا سبب، وهو تخويف البيئة. السبب الآخر، العوامل الخارجية التي تحف بالإنسان. افترض مثلا انتشار الأمراض الخطيرة في هذا العصر، في هذا العصر انتشرت الأمراض الخطيرة مما توجب للإنسان أن يتخوف وأن يعيش دائما خوفا واضطرابا من انتشار هذه الأمراض. أو انتشار الرعب والأسلحة المدمرة والحروب الفاتكة، فيحصل للإنسان دائما خوف وعدم أمن واطمئنان لما يسمع أو يشاهد أو يعرف من ذلك. هذه الأمور، العوامل الخارجية، طبعا تصوغ نفس هذا الإنسان صياغة الخوف والاضطراب. هذه الزاوية الثانية، وهي أسباب هذا المرض. الزاوية الثالثة، طرق العلاج له. كيف نعالج عقدة الخوف؟ كيف نعالج هذا المرض الخطير؟ طرق العلاج، أولا ترويض النفس على أن تضع الخوف في موضعه. ما هو موضع الخوف؟ الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله نتيجة الذنوب والآثام. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا الإنسان وضع الخوف في موضعه، خاف من ذنوبه، من آثامه، من عذاب ربه، من قوة ربه وبطشه، هذا هو الخوف الحقيقي، وهذا هو الخوف الفطري، وهذا هو الخوف الصحيح وفي موضعه. فيروض الإنسان نفسه على أن تخاف في مواضع الخوف. وأما في المواضع الأخرى فالإنسان يعرف كل مسبب إلى سبب، كل شيء إذا صار سبب رايح يحصل، سواء خاف هو أو ما خاف. وكل شيء إذا ما صار سببه ما رايح يحصل، سواء خاف أو ما خاف، خوفه ما إلى دور. كل شيء إذا حصلت أسبابه سيحصل، خاف أو لم يخف، وإذا لم تحصل أسبابه لن يحصل، خاف أو لم يخف. وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. الطريق الثاني الإكثار من قراءة القرآن وتلاوة الأدعية الشريفة، فإن الإكثار من قراءة القرآن وقراءة الأدعية وتلاوتها مما يعطي الإنسان الإطمئنان والثبات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويحصل لها الثبات والاستقرار نتيجة للتزود بكلام الله وكلام المعصومين عليهم السلام. والطريق الثالث وهو خير طريق لعلاج عقدة الخوف التوكل على الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. زين، وفي آية أخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله والثقة بالله والرضا بقضاء الله وقدره هو خير علاج لعقدة الخوف ومرض الخوف. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي إبراهيم لما وضع في نار نمرود، نار نمرود ما كانت شوية، نار هائلة ضخمة جدا بحيث ما استطاعوا أن يضعوا إبراهيم فيها، لما أراد يضع إبراهيم ما استطاعوا مباشرة يخلوه في النار لأن حرارتها كانت تمنعهم عن بعد، ما يقدر يوصلوا إلى النار. فأشار عليهم إبليس لعنه الله بأن يصنع المنجنيق، فصنعوا المنجنيق ووضع فيه النبي إبراهيم وزج فوقع في وسط النار، نار نمرود. لما وقع هذا الرجل في وسط النار الهائلة الضخمة تراه ماذا يحصل له؟ شيء طبيعي، يضطرب يخاف من هذه النتيجة أو من هذه المهلكة. يقولون اعترضه ملك الريح في الهواء، قال يا إبراهيم إن شئت طيرت لك النار وحولتها إلى هواء. قال لا، ليس لي إليك حاجة. اعترضه ملك المطر في الهواء، قال إن شئت أطفأت لك النار. قال ليس لي إليك حاجة. اعترضه جبرائيل في الفضاء، قال أخي إبراهيم ألا إليك حاجة؟ قال لا، ليس لي إليك حاجة. قال إذن لمن حاجتك؟ قال لله عز وجل. قال إذا كانت حاجتك لله فادعو الله، توسل، قول. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. محتاج مو يراني بعد، هو يراني في وسط النار، شو أقول له؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في الروايات فاصطكت أسنانه من شدة البرد. هذا هو التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهكذا قادتنا وأئمتنا سلام الله عليهم كانوا يجسدون ويصورون أروع المثل في التوكل على الله عز وجل. الرسول محمد صلى الله عليه وآله يخوض المعارك الطاحنة وهو متوكل على الله ثابت مطمئن، وهو الذي لم يتنازل يوما من الأيام عن دينه وعن خطه ودربه. وهذا علي عليه السلام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. هذا علي متوكل على الله وسائر على خط الله غير مبالي. إني لا تزيدني كثرة الناس حولي شجاعة ولا تفرقهم عني خوفا. أنا متوكل على الله. علي عندما لم يعط منصبه سار بسيرة التقية متوكلا على الله، وعلي عندما تقلد أعباء الخلافة لم يبالي بمعاوية ولا بأمثال معاوية، وإن حاربوه وقاتلوه بل أصر على إقامة العدل والقسط وخاض حروبا طاحنة معهم في سبيل أن يثبت أركان الدولة الإسلامية. وكذلك خط أبناء علي هو خط علي، على نفس المسيرة وعلى نفس النهج. وإذا بذلك الرجل العظيم تسمع كلماته يقول: خط الموت على ولد آدم، ما خط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. أنا مو خائف من الموت، بل أنا مشتاق حتى أرى أسلافي، جدي وأمي وأخي وأبي. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، مسلم لقضاء الله وقدره، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، ألا فمن كان فينا، خاطب الناس، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ورحل بأبي وأمي وهو يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني متقدم بهذه الأسرة، يعني مقدمها إلى الموت مع قلة العدد وخذلان الناصر. رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وسار بأبي وأمي من مكة إلى كربلاء مع أصحابه الثابتين المطمئنين. يقول الرواة: في بعض الطريق غفى إغفاءه فسمع هاتفا في المنام يقول: إن القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. لما وعى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ابنه علي الأكبر: أبا ماذا رأيت؟ قال: رأيت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أبا حسين: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا. وبينما هو يسير وإذا برجل يكبر من أصحابه، قال: ما بك تكبر؟ قال: رأيت النخل. فقال بعض أصحابه الآخرين: والله ما هو بنخل، وإنما هو رؤوس الأسنة والرماح، رماح مشرعة، أسن مصلكة، جاي لمن؟ لقتال أبي عبد الله الحسين. قال عليه السلام: إذا انحرفوا بنا إلى جانب من الطريق حتى لا نلاقي القوم بوجوهنا. حينئذ صار يمشي الحسين وإيدا على جانب من الطريق، وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء الفارس قد وقف مقابلا للحسين عليه السلام. من أنت؟ الحر بن يزيد الرياحي. إلى ما أتيت؟ قال: جئت لأوردك على الأمير بن زياد، إما أن تبايع وإما أن تقتل. قال له الحسين: والله لا أتبعك. قال له الحر: والله لا أدعك. قال له الحسين: والله لا أتبعك. قال الحر: والله لا أدعك. قال له الحسين: ثكلتك أمك يا حر، ماذا تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت محمد. ما تشوف عندنا نساء الرسول، آل بيت الرسول، بنات علي، بنات فاطمة، بنات الحسين، أطفالهم، صغارهم، روعت قلوبهم، جعجعت بهم، أخذتهم، أرعبتهم. ثكلتك أمك يا حر. قال: والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله؟ إذا كان ذلك فخذ طريقا لا يدخلك العراق ولا يرجعك المدينة حتى تكون لي حجة أمام الأمير بن زياد. قال الحسين: من يدل هذا الطريق؟ قال الطرماح: أنا أدل هذا الطريق. صار الطرماح يمشي أمامه والحسين من خلفه وهو يرتجز: يا ناقتي لا تذعري من زجري. الله أكبر. نساء بني هاشم، أطفالهم يمشون على تلك النياق وهذا يرتجز أمامهم: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الفخر. ثم كأنه يقول، الشعراء يزيدون على كلامه كأنه يقول: يا زينب الطاهر وبنت الطهر ألست عدي لسياط زجري وقطع كل مهمه وقفري؟ وبينما هم يسيرون وإذا بالحسين قد وقف فرسه، أراد أن يحركه فلم يتحرك، كلما صعد حصانا آخر لم يتحرك. قال أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الطفوف. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال أصحابي: انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تهتك نساؤنا. زينب وأم كلثوم سكينة، اسمعوا كلمات الحسين: ها هنا تهتك نساؤنا، ها هنا يصعد الشبر على صدري، ها هنا يصعد الشبر على صدري ويضع سيفه في إن نزل بأبي وأمي وطنب خيامه وإذا بالجيوش قد أحدقت بهم من كل مكان. خرجت بأبي وأمي العقيلة زينب لما رأت الجيوش اضطرب قلبها تخوف فؤادها. دخلت على الحسين الخيمة: أبا عبد الله، ما هذه الجيوش الزاحفة؟ قال لها أخي: جاءت لقتال أخيك الحسين. قالت: أبا عبد الله، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال أخي: هيهات هيهات، لو ترك القطاع لغفا ونام. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة. نادت على العباس: يا حامي الضعي، شور على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود اللي. قالها: انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عاش فازوا شهادة ومرجلة ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج. خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة، وانا اخوك اليوم جاي دوم السرية. الموت ما هذا ولا خيالة الخير، لا تهيجيني ولا ادش بقلبك الخاف. ما يروعني طعن لحمل على العسكر وذكرهم أبونا. قال: تعرفك بالحرب يا أخوي، يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي. اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. يا الله، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شافي مرضانا يا الله، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، أيد الإسلام وأهله، اخذل النفاق وأهله، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. Oh.